بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، نتواصل معا مع دروس التجويد، وعلى مأدبة القرآن نلتقي ونجتمع، وعلى مائدة الرحمن علم القرآن نتعلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت بفضل الله عز وجل في مجلس هو أحب مجلس إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مجلس نجتمع فيه على القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحمد لله، نحن الآن نجتمع في بيت الله ونجتمع على كتاب الله عز وجل، ونطمع ونرجو أن يفيض الله علينا، أن يمنحنا الله عز وجل هذه البركات وتلك الخيرات، ومنها ما استمعنا إليه الآن: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال. لا الحياة يعني راح مني الشطر التهمي البيت، ها لعل الله عز وجل، المهم جبتش حتى المتن، سبحان الله. فيا أيها القاري به متمسكا في كل حال مجلا له، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولي البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. فنسأل الله عز وجل أن نكون يعني ممن ينتفع بكتاب الله عز وجل. سبق في الحلقات السابقة أن يعني درسنا إدغامات المتماثلين والمتجانسين، وأعطينا أمثلة كثيرة، وعلمنا أن إدغام الحرفين المتماثلين يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وده بنسميه إدغام كامل، وهذا بنسميه إدغام صغير عندما يكون الأول ساكن والثاني متحرك. هناك أمثلة كثيرة، منها إيه يا أخوانا؟ اضرب بعصاك، ومنها وقد دخلوا لكدال في دال، باء في باء، أو ميم في ميم، خلق لكم ما في الأرض، الذي خلقكم من نفس واحدة، فيها مثالين، مثال الميم في الميم والنون في الايه في النون، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة، برضو نون ايه في نون، وهكذا. ده اسمه ادغام المثلين. تكلمنا عن إدغام المتجانسين وعلمنا أن الحروف المتجانسة هي الحروف التي تخرج من مخرج واحد ولكنها تختلف في الايه في الصفات، يعني متفقة في المخرج ومختلفة في ماذا في الصفات. ودينا أمثلة، مثال الدال والطاء والتاء، هذه حروف تسمى حروف متجانسة، بتخرج من فين؟ من أصل الثنايا العليا، دي اسمها الثنايا العليا وده أصل الثنايا العليا، طرف اللسان مع أصل الثنايا العليا يطلع حرف الطاء والدال وإيه والتاء وعلمنا إن الحروف الدال تضغم في الطاء والتاء تضغم في الطاء والتاء تضغم في الدال وهكذا. أمثلة منها قد تبين الدال هنا إيه وضغمت في إيه في التاء، لكن لو وقفت أقول قادة أقول قادة معايا، قل أجيبت دعوتكما، هنا إيه اللي حصل؟ العكس، الأولانية قد تبين الدال دخلت في الإيه في التاء، هنا العكس التاء دخلت في الإيه في الدال، أجيبت دعوتكما معايا. وبرضو في نفس الكلام الذال والثاء والظاء، يلهث ذلك، الثاء دخلت في الذال، ولو أنهم ظلموا. وعلمنا أن لما أنطق الحرف الثاني أنطقه مشدد والحرف الأولاني لا يكون له أي وجود، بيضغم تماما، يعني الذال لما أقول ظلموا ما تطلعش الذال خالص، أقول قولوا معايا كده ظلموا، قولوا معايا قد تبين تمام كده. أجيبت يعني على طول الدال المشددة، قولوا معايا أجيبت دعوتكما، يلهث ذلك تمام كده. وإيه اللي عرفناه أمثلة كثيرة، وبعدين لقينا في حاجة اسمها إدغام ناقص في الحروف المتجانسة لما تأتي الطاء قبل التاء، لأن الطاء حرف قوي وحرف إطباق وحرف استعلاء، فصعب جدا ان الطاء تدخل في التاء كاملة، تدخل ايه كاملة، لكن ممكن تدخل بس ايه بنقص، وسمينا ده ادغام ناقص. واعطينا امثلة لاربع كلمات في القرآن اللي هي كلمة بسطت وايه احط وفرطت وفرطتم، وقلنا لو قلنا مثلا احط عشان نفهم، لو ادغمت الطاء في التاء ادغام كامل هتقرأ هكذا احط، وهذا شيء يعني يصعب على الأذن أن تستوعبه أو أن تتذوقه، في شيء في ممجوك شوية وكأن إيه طفل صغير بيقول أحدته. وقلنا برضو لو جبناها بدون إدغام هيبقى برضو تحس كده فيها، عشان تغيبها إظهار من غير إدغام هتقول أحطته، صعبة شوية عشان تروح لمخرج الطاء وترجع تاني لنفس المخرج اللي هو التاء بلسان يعلق ويرجع تاني تقول احط تو، فهذا خطأ وهذا خطأ. والصحيح انك تضغم الطاء في الطاء في التاء اسف مع ابقاء صفة الاطباق والاستعلاء فين في حرف الايه الطاء معايا، لكن ما تقلقلهاش فتقول احط، يعني تجيب الاول اللسان ويجي يقفل على اللسان يجي على مخرج الطاء، بس لما تيجي تتحرك وتروح للتاء تنقل من الطاء للتاء. قولوا ورايا كده احط، سهله احط، لئن بسطت سهله ولا فيها صعوبه؟ تاني فرطت، يعني روح للطاء فرط وبعدين لما تيجي تسيبها تروح للتاء، خلاص انسى الطاء. قولوا معايا فرطتم. دي هي الاربع امثلة في الادغام الناقص بالنسبة للحرفين المتجانسين ويمثلهما الطاء وايه والتاء، وقلنا السبب. لكن التاء في الطاء تضغم كاملة زي ايه وقالت، على طول تروح للطاء قولوا معايا كده وقالت طائفة تمام كده بتروح للطاء وانسى التاء خالص. تمام انسى التاء. وبعدين قلنا برضو في الباء مع الميم قولوا معايا اركم معنا، والقاف مع الكاف دي الحرفين متقاربين. حرفين ايه يعني ايه متقاربين؟ ما هماش متماثلين القاف غير الكاف، وما هماش متجانسين لان مخرج القاف غير مخرج الايه الكاف. الكاف من اقصى اللسان أق بعد ده اول حرف من حروف اللسان، قدام شوية سنة فوق القاف يجيج الايه الكاف اك، والمعايا اق اق والمعايا اك اك. القاف فيها قلقلة وهو حرف ايه من حروف قطبه ايه جد. معايا حرف ايه؟ حرف من حروف القلقلة، وحرف استعلاء من حروف خصة ضغط ايه قز. معايا حرف استعلاء. لكن الكاف حرف استفال اك، ومن حروف الهمس سكت فحثه شخص. معايا؟ فهو اضعف منه شوي. ماشي. يبقى نقول ايه في سورة الايه المرسلات نقول ايه بدل ايه ها سورة المرسلات يقول ايه ألم نخلق، تجيب الكاف على طول، تجيب الكاف ايه على طول. قوم معايا ألم نخلقكم من ماء مهين. حصرنا الحمد لله كل الايه الحروف المتجانسه اللي فيها الادغام، وطلعنا ادغام ناقص من الادغام الايه لو استثناء الطاء في التاء وهكذا. ممكن واحده من ورا خلا خفيف. طيب اليوم ان شاء الله نتكلم في المدود. انا عندي المدود احنا قلنا والمد اصليا وفرعيا له، وسمي اولا ايه طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف ايه تجتلب. فعندي انا المدود في التقسيم في الاول خالص يا مد طبيعي يا مد فرعي. المد الطبيعي ده رقم واحد، بقيت كل المدود دي مدود فرعية. المد الطبيعي هو ده المد الاصلي، بنسميه المد الايه الاصلي، وله صفتين لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. يعني ما فيش سبب للمد، وانما هو في طبيعة الحرف. واحنا عرفنا ان حروف المد كايه حروف ايه قلنا الايه الواو ها والالف والايه والياء مجموعة ايه في كلمة ايه نو حي ها في كلمة ايه نو حي ها نجمعها في كلمة ايه ادي الواو اهي الواو اهي والياء اهي والالف اهي ادي الواو والالف الياء واو الف ياء. نلاحظ حاجة ان الواو ساكنة وقبلها ايه ضمة، والياء ساكنة وقبلها ايه والالف ساكنة وقبلها ايه. يبقى عشان نسمي الحروف المادية حروف مادية لابد ان يسبقها حركة من جنسها. حركة من ايه؟ فالواو جنسها الضمه، والياء جنسها ايه والالف جنسها ايه. عشان كده لما قلنا احكام النون الساكنه والتنوين قلنا كم حرف؟ 28 حرف من حروف لغه 29. ليه ليه؟ لان الالف ما جاتش في 28 حرف. اما تيجي تشوف حروف الحروف النون الساكنه والتنوين هتلاقيهم يا اما حروف الحلق همز فهاء ثم ايه ثم غين خاء، وبعدين قلنا حروف الايه دي الاظهار، وبعدين الادغام حروف ايه يرملون، وقلنا حرف الاقلاب هو حرف ايه الباء، دول 13 حرف. قلنا باقي الحروف كام؟ 15 اللي احنا جمعناها في بيت الشعر اللي هو ايه صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبه زد في تقى ضع ظالمه. طب فين احنا عارفين 29؟ قلنا لك يا عم الالف لا ياتي بعدها ساكن، لا ياتي بعدها الا ايه متحرك، لا ياتي بعدها الا قبلها قصدي لا ياتي قبل الالف الا ايه، يبقى ما فيش لها حكم. احنا بنقول النون الساكنه والتنوين، والتنوين يعني النون ساكنه برضه معايا، عشان كده ما جاتش الالف. وبرضه في الميم الساكنه لما اتكلمنا احكام النون الساكنه احكامه ايه ثلاثه لمن ايه ضبط ادغام اخفاء وايه وإظهار فقط. لما قلنا إيه؟ قلنا لا ألف لذي الحجة، ما فيش للألف، لأن الألف دائما إيه جاب لها إيه؟ يبقى عمر ما هتيجي ميم سكنة ويجي بعد ألف. يؤمنون بما أنزل، يبقى الميم لازم تكون هنا مفتوحة أو تكون مكسورة لو إيه؟ لو ياء يعني. فعشان كده برضو أحكام الميم السكنة قلنا حرف الميم في الميم المثلين، وحرف الميم مع الباء اللي هو الإخفاء الشفوي أو الشفوي، والبقية قلنا 26 حرف من أحرف اللي وسميها إيه؟ شفوية. خلاص كده؟ يبقى ناخد بالنا إن أنا عندي الألف لا يأتي قبلها عشان تبقى ألف لازم تبقى قبلها إيه؟ فتحة والطارق قال الذين وهكذا. الحروف دي لازم أمدها مد طبيعي اللي هي حركتين. عشان كده نقول إيه؟ المد لو قلنا مثلا 2 قول ألف، لو قلنا 4 مثلا زي التوسط نقول بمقدار ألفين. بمقدار إيه؟ يعني ايه اقصد الفين؟ اقصد اتنين واتنين. اقصد ايه؟ اتنين واتنين. اقصد ده مد التوسط. لو قلنا اشباع يبقى نقول ستة، نقول كم الف؟ ثلاث الفات. طبعا من الطرق الاخرى طريق الطيبة فيه كمان اتنين ونص وفي واحد ونص اللي هما تلاتة وكام وخمسة. لكن كل القراء مجتمعين مثلا على ان المد المتصل ده مد واجب وعمره ما يجي اتنين. عمر المد الايه المتصل ما يجي اتنين، ودي هنتكلم فيها لما يجي المد المتصل. يبقى النوع الاول من المدود هو المد الايه الطبيعي، وقلنا اللي هو ليس متوقفا على سبب. ايه السبب؟ ممكن يكون همزه، السبب ممكن يكون ابدال، السبب ممكن يكون سكون، السبب ممكن يكون عارض للسكون، ودي اللي هنشوفها في بقيه الايه بقية المدود. احنا اتكلمنا كتير لكن احنا بنعمل مراجعة عامة، ولو حد عنده يعني سؤال او استضاح يتفرض ضل يسأل. انا عندي قلنا المد المتصل والمد المنفصل دول اخين. المتصل قلنا عليه حكمه الوجوب، حكمه ايه؟ لكن ده حكمه ايه؟ الجواز. ودايما يا اخواني لما تقروا منفصل ومتصل دايما المنفصل يبقى بمقدار المتصل او اقل منه، لكن عمر المنفصل ما يزيد عن الايه المتصل، لان الايه المتصل اقوى من الايه من المنفصل. حتى لو انا ما يقولوا اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. يعني لو انت عايز ترتب قوة المد يبقى الاول حاجة اللازم، وبعدين المتصل، وبعدين العارض، وبعدين المنفصل، وبعدين البدل. ده الايه اللي هو العرض السكون. فلو لو مشيت هنا منفصل ب4 ما ينفعش المتصل الا عن 4، لازم 4 قصاد ايه 4. لكن ممكن يبقى 2 ويبقى كام 4، مفيش مشكله. فنقولها كده بالمتباينات، المتصل اكبر من او يساوي الايه، عشان تبقى قاعده ايه تسميها قاعده حتى بايه بالنسبه للرياضيات. يبقى ده متصل اكبر من او يساوي ايه وهكذا. برضو العرض السكون اقوى من البدل، العرض السكون اقوى ايه من البدل. يبقى دايما العرض السكون ايه يؤدي ايه يا اكبر بالنسبه للبدل وهكذا. هنشوفها. المتصل قلنا ده واجب، قلنا ده ايه جائز. خلاص قلنا ده يبقى اربع حركات، وقلنا صفته انه يبقى عندي حرف المد، حرف المد وسبب المد يبقى في نفس الكلمة. حرف المد وسبب المد يبقى ايه كلمة. انا عندي حرف المد هنا ايه الف، سبب المد هنا ايه همزة، حرف المد هنا ايه ياء، ياء قبلها ايه كسرة، الياء دي جي، وهنا الالف قدامها ايه فتحة، قبلها ايه فتحة. يبقى هنا الف قبلها فتحة، ياء قبلها كسرة، يبقى ده حرف مد بمده بمقدار بالنسبة للشاطبية بمقدار اربع حركات. معايا كده؟ قولوا معايا جاء، جي، من السماء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. كم نوع من المد هنا؟ ها؟ اتنين وتلاتة؟ ها؟ كم مد كم نوع؟ اتنين ولا تلاتة؟ عندي وما تشاءون دي ايه؟ دي متصل. إلا أن دي ايه؟ منفصل. الله ها؟ عرض سكون. يبقى عندي كم نوع؟ عندي تلات أنواع. أولها تاني ولا ايه؟ أكتبها على السبورة عشان تبان؟ نعم؟ ما هي دي المنفصل؟ عشان كده قلنا منفصل، أول حاجة متصل والتاني منفصل وآخر حاجة العرض للإيه؟ بس عشان نقول إيه؟ عشان نتكلم ونفهم وإحنا بنطبق. يبقى عندي هنا وما، ده في مادة كمان تاني رابع، مين يقول؟ يلا المادة الطبيعي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى أنا عندي كم مادة هنا في ها في في جزء من الآية دي؟ أربعة. يبقى أنا عندي كم مادة هنا؟ ها؟ أربعة. إيه هما بقى؟ عندي هنا وما، دي مش ميم مفتوحة؟ ها؟ وبعدها ألف. يبقى ده إيه مادة إيه؟ مادة طبيعي. وهنا؟ هنا إيه؟ وهنا الألف دي متصل. وهنا؟ هنا لفظ إيه؟ هنا إيه؟ متصل. وهنا لا مد ده خلاص كده. يبقى هنا مد، هنا الالف دي مدها مد ايه؟ طبيعي. ودي ايه؟ متصل. وديت منفصل. والاخيره دي هنا ايه؟ عارض للسكون. يبقى احنا عرفنا كم نوع من المد دلوقتي؟ اربعه، اللي هو المد الايه؟ والمد والمد العارض للسكون والمد الايه؟ الطبيعي. تمام كده؟ طيب مد البدل، مد البدل يا اخواني الهمزه تيجي قبل الايه؟ قبل حرف المد. زي ايه؟ زي امنوا، زي يا اخوانا امنوا، وزي ايمانا، وزي ايه؟ اوتو. زي ايه؟ اوتو. الامثله ايه اللي فيها ها عندي ايه يا اخواني؟ عندي ايه هنا؟ عندي هنا همزه بعدها ايه؟ الف. وهنا همزه بعدها ياء. وهنا همزة بعدها ايه؟ ومن نفس الجنس. ا يبقى حرف مد. اي الياء قبلها ايه؟ كسر. او الواو قبلها ايه؟ ضمة. خلاص؟ ليه قلنا ده مد بدل وما ألحقناهوش بالمد الطبيعي وريحنا نفسنا؟ ليه؟ لان الاصل في الحقيقة الكلمة دي اصلها همزتين. اصلها ا، اصلها ايه؟ ودي اصلها او اي، اصلها ايه؟ اي. ودي اصلها ايه؟ او. خلاص كده معايا؟ العرب بطبيعتهم بيحبوا في اللغه العربيه كما ذكرنا من قبل التسهيل والتزيين. الامر تقرا اللغه بسهوله وتقرا ترى فيها انها يعني جميله، فيها تقول انها فيها يعني ايه زينه زي ما يقولوا. فعشان كده ما ينفعش اقول ايه؟ ان الذين امنوا. ايمانا دايما لما يبقى فيها همزتين يعمل ايه؟ ها؟ دايما يسقط واحده منهم او يبدل واحده منهم. لما ابدل الهمزه دي الف وابدل الهمزه دي ياء وابدل الهمزه دي ايه؟ واو، سماها مد ايه؟ بدل، عشان يبين الاصل ان كان في همزه والهمزه ابدلت بالفتحه الف وبالكسره ايه؟ ياء، وبالضمه ايه؟ واو. ده السبب. الحاجة التانية ان مش شرط مد البدل لجميع القراء يبقى حركتين. عنده ورش مثلا عنده ثلاثة البدل، عنده ثلاثة البدل، عنده ممكن بدل آمن ويقرأ كده آمن، وممكن يقرأها آمن، وممكن يقرأها كذا آمن، فيبقى نخليها بعيد عشان تستوعب الأحكام الخاصة بأحكام المدود، ليس لعاصم في حسب أو حفص في حسب، وإنما لجميع القراء. واضح يا إخواني؟ إذا هنا عندي مد البدل بالنسبة لحفص، حتى عاصم كله بيعمل إيه؟ بيعمل زي المد الطبيعي، زي المد الإيه؟ الطبيعي. فنقراها بحركتين خلاص؟ يبقى الـ الـ الـ الـ هذا النطق لما تسمع عن حاجة اسمها أو إيه لما تبدأ بيها عمرك ما هتبدأ بيها كده. يعني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض أم لهم شرك في السماوات، أما تيجي توصلها في أول الأحقاف، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. لكن لما تبدأ بيها عمرك ما هتقول ائتوني بكتاب، ممكن يقروها في اللغة العربية في المدارس وكده، لكن في القرآن لما تقدرش تقول ائتوني، ما تجيش كده أبدا، سواء دي هنا أو عفوا دايما ايه تتقرأ كده ايه لما تيجي تقرأها هكذا. اما اجي اقرأها في المصحف عندما تبدأ تقول ايتوني بكتاب. في الحالة دي بقت مد ايه يا اخوانا؟ مد بدل. ثم اتوا صفا، ثم اتوا صفا. لو واحد سألك اضطرارا او اختبارا وقال لك اقرأ دي، ابدأ بيها ثم اتوا، ما تقولش ائتوا صفا، اما تقول ايه ايتو صفة، ايتو صفة. معايا يا جماعة؟ طيب بالمناسبة في اربع كلمات، هم خمسة بس اربعة في القرآن واحدة برا القرآن، دي لما تبدأ بيها تبدأ بالكسرة، مع ان التالت بتاعها ايه مضموم. احنا عندنا قاعدة، لما يبقى عندي كلمة بالنسبة للافعال لما تبقى تالتها مضموم نقراها ايه لما نبدأ بيها، نبدأ زي مثلا اس جودو ادعو للأو، ماشي. لكن لما نقول الكلمات دي نقولها بالايه، نقولها بايه يا اخوانا؟ حد عايز السبورة الجزء ده؟ نقول ايه يا احباب؟ انا عايزين نعرف الكلمات اللي هي مع انها خامسها مضموم ومع ذلك بنقراها ايه، ثالثها مضموم بنقراها بالكسر، اللي هي ايه؟ كلمة اقضوا، ها، وكلمة امضوا، وكلمة ابنوا، وكلمة اللي احنا خدناها دلوقتي ايتوا، والخامسة ايه؟ ها، والخامسة ها؟ لا لا وامضوا، هي دي وامضوا اللي بقى القرآن هنا، وامضوا حيث تأمرنا، في قبلها واو، فطول عمرها تبقى ايه وامضوا، لكن ومتفعش تبدأ بايه امضوا، ماشي. احنا قلنا اقضوا وامضوا وابنوا وايه تاني في اول سورة صاد، مين فاكر في اول سورة صاد فيها ايه؟ في اول سورة صاد امشوا واصبروا على آلهتكم، امشوا، ها، كلمة ايه؟ امشوا. واحد يسأل يقول ليه؟ طيب طب ليه ماشين مضمومة، ليه ما قلتش امشوا تطبيقا للقاعدة؟ اقول لك في الحقيقة هي دي اصلها مش كده، اللي بيعرف في اللغة العربية ويفهم في الصرف يعرف اصل الكلمة دي امشيوا، حذفت الياء للتسهيل برضو، ها، عايز تعرفها عرفها بأصل الكلمة يمشي، أصلها يائية. هنا إيتو عرفناها برضو، يأتي أصلها إيتيو، أصلها كده في الصرف، أصلها كده حلفت أيضا. وهنا اقضيو، وأصل الفعل يائي مش واو، يقضي. وهنا نفس الكلام امضيو، يمضو. وهنا ابنيو، أصل الكلمة. خلاص. فرجعنا للاصل طلع التالت مش ايه في الاصل مش مضمون. ما تجيش بقى ارجع عشان ايه حذفت وضميت او لا ايه اقول ابدا بضمه زي برضو كلمة اتقوا الله اتقوا ليه قلنا بالكسرة هذه بالعكس. يقول لي يا عم الشيخ ما القاف مضمومة اقول له القاف الاولانية ولا التانية يقول لي اه صحيح انا بتكلم على الرابعة مش على التالتة لان القاف هنا ايه مشددة القاف هنا ايه مشددة يبقى انت بتكلمني بالقاف الرابعة لان القاف قافين ودخلوا ببعض الاولى ساكنه والثانيه متحركه حصل فيهم ايه ادغام عشان كده اتقوا بدا بالكسر مع ان في مظنه ان الثالث ايه وهو في الحقيقه الثالث مش مضمون. ولان اصلا لو حبينا نرجع لاصل الكلمه هترجع برضو لهذه الاصول فهنقول اتقيوا لانها جايه من يتقي جايه من ايه يتقي. خلاص كده يا جماعه يبقى انا عندي هنا ايه دي بالمره قلناها على لما جت كلمة ايتوني وقلنا ليه العرب ما بيحبوش يبدأوا الكلام بهمزتين. عرفنا بالتفصيل قضية مد البدل واحنا ماشيين بكم حركة في مد البدل باتنين خلاص ولم نلحقه بالمد الطبيعي عشان ده ايه المد البد المد ده ايه اولا له متوقف على سبب في همزة بينما المد الطبيعي ايه لا توقف له على سبب. الحاجة التانية انه مبدل الالف اللي هي المادية او الواو المادية او لا المادية اصلا مبدلة من ايه من همزة. المادة عند السكون اتكلمنا فيه وشرحناها هنا لما دي لما يبقى عندي حرف من حروف المد ومرة واحدة انت بتقف زي ما بنقرأ مثلا سورة الفاتحة لو هنوصل هنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تلاحظ ان انا قلت العالمين الرحيم لكن ما قلت على الدين يكون يعني ايه صعب جدا ان انت تاكلها زي ما ايه زي ما في الوصل فبيبقى فيه نوع زي بالضبط الانسان لما بيقود سياره كده ما بي ايه ما بيديهاش مره واحده يقوم يقلب الناس من العربيه ويفرمل مره واحده يحصل مشكله. دايما الانسان يعني يبقى دايما في تناسب في القراءه وفي انسجام وفي ذوق. ولذا جاء المد لعرض السكون لان عندي حرف مد وحرف المد ده الحرف اللي بعده عرض ليه سكون عرض للحرف اللي بعده ايه سكون هو اصلا السكون عشان كده قلنا عارض سكون عارض لكن السكون اصلي لانك لو وصلت او لو بصيت في المصحف هتلاقي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واخد بالك لو وصلت حبان الحركه بتاعته. امال ايه اللي خلاه ساكن ها الوقوف معايا يا اخواني فده اسمه مد عارض للسكون. فبمد الياء او الواو او الالف تعملون وهكذا يعملون يبصرون عالمين الدين وهكذا. وده زي ما قلنا قبل كده ليه كان وجه هو مد جائز ليه كان ليه كان حاله من هذا المد ثلاثه اللي هم ايه اثنين وايه او اربعه وايه او ست. ودايما بنقول ده القصر وده بنقول عليه الاشباع وبنقول عليه التوسط. خلاص كده يبقى اتنين واربعة وايه وستة خلاص هم دول العارض للسكون ماشي يا اخواني. خلاص ناقص لنا مد اللين ومد العوض ومد الصلة. مد الصلة ده مقصود بيه هاء بنسميها مرة هاء الكناية وبنسميها هاء الضمير. اصلها الهاء المتعلقة بالمفرد الغائب المتعلقة بالايه بالمفرد الغائب. الهاء دي يا اما يجي بعدها همزة يا اما ما يجيش بعدها همزة. لو جه بعدها همزة اقول صلة كبرى لو ما جاش بعدها همزة اقول عليها ايه صلة صغرى. خلاص كده يبقى هنا اتنين اربعة ستة خلاص كده. ده بالنسبة للصلة عندي اتنين عندي يا اما صلة صغرى يا اما صلة ايه كبرى. صلة صغرى زي ايه مثلا لو أن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أدي يضل به يضل إيه؟ كتبت دول خلاص نمسح؟ حد محتاج دول مهمين جدا تكتبوهم اللي هما الأمثلة الخمسة دول. وخلي بالكم دي امدوا دي هي أصلا في المصحف وامدوا عشان محدش إيه يفتكر الكلمة وامدوا حيث تؤمرون. لكن أنا حبيت أقولها من باب اللغة. ولكن زي ما قلت هما الكلمات في القرآن واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي يطبق عليهم الإيه القاعدة دي. قاعدة إنك تبدأ بإيه تبدأ بكسرة مع إن ثالثها في الكتابة مضموم لكن هي في الحقيقة هي أصلها يائية. أصلها إيه يائية. تسمح لي أمسح دول عشان أشرح الصلة. طيب إحنا قلنا الصلة يا إما صغرى يا إما إيه كبرى. الصغرى زي مثلا يضل به يضل به. بتلاحظ حاجة تلاحظ ان بيبقى فيه زي ياء كده اه صغيرة كده مقلوبة كده به كثيرة ويهدي ايه برضو به ايه به تلاقي عاملة كده اه كثيرة. ايه اللي احنا نلاحظه هنا ان انا عندي الطبيعة الهاء دي وقعت بين متحركين بهيكا يبقى الباء ايه اللي هي قبل الهاء مالها مكسورة والكاف ايه مفتوحة. اما تقع هاء الضمير بين متحركين ها نديها حركة من جنس ما قبلها فدي مكسورة اديها ايه ياء اديها ايه ياء. بس الكلام ده في الوصل فقط. يعني لو وقفت ما قولش يضل به اقول يضل ايه به يضل به خلاص كده يبقى يضل به كثيرا ويهدي. في الحالة دي يبقى ياء وقبلها كسرة وياء ساكنة يبقى رجعت للمد الايه للمد الطبيعي رجعت للمد الايه الطبيعي. لكن لو بعدها همزة زي مثلا ايه له اصحاب يدعونه ها الى الهدى اتينا يدعونه الى الهدى. ايه اللي حصل هنا عندي هاء ضمير ها قبلها حركه وبعدها ايه حركه له لا هو اروح احط هنا واو صغيره تلاحظها موجوده على السطر لو فتحت المصحف ها اصحاب يدعونه ادي واو صغيره طبعا تبقى ايه موجودة في المصحف دي عشان توجه القارئ اللي بيمسك المصحف ياخد باله يقول له خد بالك خلي بالك انت هنا ايه انت هنا بتحط واو وفعلا بعد الهاء في واو ما ينفعش له اصحاب ما تقول له اصحاب. في الحالة دي يا اخواني اما جه واو وبعدها ايه همزة ودي في كلمة ودي في كلمة اصبح النوع ده اسم مد ايه تمام تمام يبقى تحول هذا النوع من المد الى صورة المد الايه المنفصل اللي هو وجود حرف المد في كلمة والهمزة في الكلمة الايه التالية. لان الفرق بين المتصل والمنفصل زي ما قلنا ان المتصل سبب المد اللي هو الالف او لا او واو في نفس الكلمة اللي فيها سبب المد اللي هو ايه الهمزة حرف المد وسبب. لكن دي بيبقى ايه زي وفي انفسكم مثلا وفي ها انفسكم اللي موجود هنا عندي ها اسف وفي انفسكم هنا الياء هنا ايه في كلمه والهمزه فين في الكلمه الثانيه يبقى منفصل لان حرف المد في الكلمه الاولى وسبب المد في الكلمه الايه الثانيه حرف المد في اخر الكلمه الاولى وسبب المد في اول الكلمه الثانيه عشان كده سميناها منفصل. ليه؟ لان سبب المد الهمزه وحرف المد انفصلا منفصلين. لكن هنا ايه متصلين هنا ايه او متصلان خلاص خلاص كده. طيب هنا حصل نفس الكلام لكن الكلام ده امتى يا اخواني فين عند الوصل فقط. لكن لو وقفت هقول ايه لا وقفت عند يدعونا او ليدعونا خلاص انسى انسى ان في ايه اصلا صله. يبقى الصله لا الكلمة دي صلة في الوسط. هنا لما جالي لا همزة أصبح مد منفصل حسب ما أنت ماشي. أنت ماشي من طريق الشاطبية بكم حركة؟ بالتوسط بأربع إيه حركات. يبقى أنا أمشي أقول إيه، قول ورايا كده، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. لو هنبدأ بكلمة ائتنا هنقول إيه؟ لو سألتك اختبارا أو اضطرارا تقول إيه؟ ائتنا، ما تقولش يعني جيب حركتين كأنه مد بدل. ائتنا خلاص واضح دي؟ يبقى احنا خدنا امثله كتير. طيب احنا كده خلصنا ايه في المدود وانواعها او مراجعه لها، الطبيعي والمتصل والمنفصل والبدل والعرض للسكون والصله ناقص مد العوض واللين، ونرجع لايه؟ للمد اللازم. مد العوض اتكلمنا عليه قبل كده، وده مقصود بيه عوض عن التنوين. وقلنا في الضمتين والكسرتين ما فيهاش حاجه غير انك تقف على سكون. يعني لو قلت عذاب أليم، لو وقفت على عذاب هتقول عذاب خلاص. من عذاب أليم، لو قلت وقفت على عذاب زي ما وقفت على أليم، عذاب أليم قلت أليم هتقول من عذاب. لكن لو قلنا عذابا أليما مش هتقف على عذاب، هتقول عذابا. يبقى هي اصلا عذابا، اصلا عذابا. انا هكتب دي بس للبيان، لكن هي ما بتتكتبش كده، لكن بتتكتب كده لو انا كتبتها زي ما سمعت. لكن زي ما احنا عارفين التنوين دي، نون التنوين دي ايه؟ بتثبت ايه؟ لفظا ووصلا، وتسقط ايه؟ رسما ووقفا. التنوين ده تعريفه، النون التنوين دي بتثبت ايه؟ لفظا سماعا يعني، وايه وصلا عذابا اليما. يبقى ان دينون ايه، لكن عند الوقف عذابا خلاص وقعت الايه. وفي الكتابه هل انا بكتب نون زي دي؟ مش بكتب. ان اذا كنتش عندي فكره بقى طب زمان يقول لك العلم وايه كان يكتبوا كده الولد يا عيني لسه الاول معرفش يعني ايه، فيكتب العلم وايه نور اقبلك ها ماشي زي ولك والقل بيحفظ بقى بالانجليزي بقى باللغه بتاعتنا، والكلب دج والقط كات مش عارف ايه، وكده على بيت شعر عايز يحفظ انجليزي برضه بالايه بالنظام بتاعنا يعني، واخد بالك؟ فبنفس الطريقه طبعا ده الكلام ده صح، لكن انا ببينه عشان ايه؟ عشان ابين القاعده. بشيل النون دي وبعوض عنها بايه؟ بالف. يبقى ده اسمه مد ايه؟ مد عوض. مد ايه؟ عوض. عوضت النون التوين بايه؟ بالف. زي ما اقول ايه؟ انزل من السماء ماء. هي اصلها ايه يا اخواني؟ اصلها ماء. رحت شلت دي وبدلتها بايه؟ بايه؟ بالف. ده اسمه مد ايه؟ حتة دي اسمها مد ايه؟ مد عوض. يبقى من السماء ماء. ما ينفعش اقول ماء وقف كده خلاص كده. يبقى ده مد الايه؟ العوض. مد اللين برضو اتكلمنا فيه قبل كده، وقلنا ان مد اللين ده ان الحروف لها ايه يا اخواني؟ الحروف لها لها صفات. من ضمن الحروف اللي لها صفة اللين حرف الواو وحرف الياء خلاص. وقلنا حروف المد ثلاثة، واو وألف وياء، وهي نفسها حروف العلة في اللغة العربية في النحو والصرف. الواو والألف والإيه والياء. أما أقول قال أقول ده إيه؟ ده فعل معتل، ونقول نوعه أجوف لأنه هو إيه معتل الإيه في الوسط. فده الواو والألف والياء يا إما أسميها حروف معتلة، يا اما اسميها حروف ماديه، يا اما اخد منها الواو والياء واشوف ايه، وهذان هما حرفا اللين. يبقى صفة اللين دي وسميت ليه اللين؟ لأن حروف المد دي وحروف اللين فيها ليونة وفيها سهولة في القراءة، الألف والواو والياء واللين واو وياء. بس إيه الفرق بين الياء المادية والياء اللينة والواو المادية والواو اللينة؟ ما الفرق بينهما؟ إيه الفرق يا أخواني؟ لو قلنا ايه؟ لو قلنا يوم وقلنا ايه؟ خوف وقلنا بيت، خلاص؟ قلنا مثلا وهكذا. هنا ايه اللي حصل في الواو؟ قبلها ايه؟ فتحة وهي ايه؟ ساكنة. دي بيت قبلها ايه؟ فتحة ساكنة. لكن بالنسبة للمادية الواو قبلها ايه؟ قلنا من جنس، ايوة خلاص، يؤمنون بس، او قلنا ايه؟ امنوا، لكن دي ايه؟ يوم، خلاص. الفرق بين اللين كواو لينة وياء لينة انها ساكنة وقبلها ايه؟ مفتوح. لكن التانيين حرف الواو لا ساكن بس اللي قبله من جنس ايه؟ حركته. لو واو قبلها ايه؟ ضمة. لو ياء يبقى قبلها ايه؟ كسرة. قلنا وجي يبقى الياء دي هنا ايه؟ مادية، لانها ايه؟ قبلها كسرة وهي ايه؟ ساكنة. قال الذين، الف وقبلها ايه؟ فتحة. سرحته ولا لسه معايا الكلام؟ بتالي واضح مفيش صعوبة، قلنا ايه رأيكم؟ طيب في حد يعني في حاجة هنا صعبة؟ طيب يبقى هنا ده اسمه مدلين، الياء هنا بمدها مدلين، الواو هنا بمدها ايه؟ مدلين. ماشي بنفس القاعدة 2 4 6، خلاص. بس دي اضعف من عرض السكون. لو اشتغلت عرض السكون مثلا 2 ما ينفعش تمد اللين في نفس الآية، فاش تمده 4، فاش تمده 6. اللين اما يساوي او اقل من ايه؟ واعملها ايه زي المتباينة كده، العرض السكون يساوي اكبر من او يساوي ايه؟ مد اللين. زي لو قلنا المد المتصل اكبر من او يساوي ايه؟ المد المنفصل، خلاص كده. دي اسم مد اللين. اخر حاجة بقى المد اللازم، ده عايز تفصيل شوية فهناخده هنا ايه؟ لوحده. ويبقى عندي ده اخر حاجة في المدود عشان نبدأ التطبيق العملي. انا عندي هنا المد اللازم، عندي نوعين، يا اما كلمي يا اما ايه؟ حرفي. يا اما كلمي يا اما ايه؟ حرفي. الكلمي اما مثقل واما ايه؟ مخفف. والحرف ايضا اما ايه؟ يا اما مثقل يا اما ايه. يبقى عندي كم نوع؟ يبقى عندي المد اللازم، والمد اللازم ده اللي هو يعني لابد ان يشبع. مقداره كم حركة؟ 6 حركات. مقداره كم حركة؟ 6 حركات. طيب الموضوع ده عشان احنا خدنا وقت كبير في الجزء اللي هو العلمي، فان شاء الله هنرجع الحديث عن المد اللازم والمراجعة له، لان الكلام في الحروف المقطعة في اول الصور وكذلك في بيان الانواع المختلفة لهذا النوع من المد يحتاج الى تفصيل، وان شاء الله نرجعه باذن الله في الدرس القادم اللي هو اخر نوع من انواع المد الذي لم نتطرق اليه هذا اليوم او في الايام السابقة. ونعود، وارجو من الاخوة ان يحفظوا انواع المدود المكتوبة على السبورة، لانه لو استوعب هذه المدود يكون قد استوعب بفضل الله جميع الانواع، وهي المد الطبيعي رقم 1، المد المتصل 2، المد المنفصل 3، المد البدل 4 المد العرض السكون 5 مد العوض 6 مد اللين 7 المد اللازم 8 واخر حاجة ايه العرض السكون. خلاص كده. طيب هستأذنكم بس اشرب مية ونبدأ نفتحه على سورة القمر. وحنكتفي اليوم بالبيان دون الايه ان ترددوا خلفي ليه يعني حتى يعني نطبق ذلك في المستقبل عندما يقرأ احدكم يصنع مثل ما اصنع. كأنه يشرح لما اطلب من واحد يقرأ ويبين الاحكام التي في السورة. فانا حبدأ ان شاء الله وانتم تصغوا الي ان شاء الله وبأذنكم وتنصتوا لسماع القرآن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. هنا في الاول همزة وصل تثبت عند ايه البدء بها, لكن لو وصلتها هتسقط هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. عشان لو حد سألك وقال لك اوصل الآيات ببعضها. ونصيحة يعني الجميع اللي هم الذين يريدون ان يتعلموا التجويد بالذات سورة القمر وسورة الرحمن, اتعلم انك تقراها بالوصل مرة, يعني اوصل كمان الآيات ببعضها. هتجد اشياء انت هتستغرب لها تقول ما كنتش متوقع انها ايه ان انا هوصلها كده, زي وزدجر مثلا تستغرب انها كانت اصلا سكون وهكذا. ماشي, هتفتكر انها سكون وهي عليها فتحة وهكذا. طيب اقتربت, خلي بالك من القاف ايه مخلقلة وبعدها التاء ما تتأثرش بالقاف, ما تقولش اقطاع, ما تقولش اقطاع, اقترب. ليه؟ لان التاء وقعت بين القاف والايه والراء والاتنين قارا, فالتاء زق بين الاتنين. فيجي الانسان بطبيعته مش عايز يبقى عنده يعني نوع من النشاط شوية في الفكين, فيا ايه يجيب التاء مع الطاء ويخلص, وده خطأ. ولك اقتربت, لا هي اقترا, قولوا معايا اقترا, اقتربت. تمام. والاخر بقى وانشق, النون هنا يا اخواني ايه ساكنة, جي بعدها ايه شين, الحكم هنا ايه حكم الاخفاء. فاقتربت الساعة وانشق القمر. برضو الميم في القمر برضو تاخد بالك منها. ليه؟ لانها وقعت اتزنقت بين القاف والايه والراء. كتير يقول والقمر, يقول ايه يقول القمر, يفخم الميم. قولوا معايا وانشق القمر, القمر, القمر, القمر. ورايا كده برضو عشان نتدرب, اقتربت الساعة وانشق القمر, الآية الثانية وإن يروا. عندي هنا نسخ كده جي بعدها ياء من حروف ينمو, يبقى هنا إدغام إيه بغير غنة. خلاص إدغام إيه بغنة, إدغام بغنة, أقصد إدغام ناقص, إدغام إيه ناقص لبقاء أثر من أثار النون وهي إيه وهي الغنة. يبقى إذن النون لم تدغم كاملا في الياء, ما قلتش وإن يروا وإن يروا, وإنما قلت وإن يروا. ودايما في إدغام يبقى تنطق بالحرف الثاني مشدد, تنطق بالحرف الثاني إيه مشدد. يبقى أنا عندي هنا ثلاث حاجات, عندي الحرف الثاني بقراه مشدد, الحاجة الثانية باخد حركتين في الحاجة الثالثة اللي هي الغنة. يبقى عندي غنة وعندي شدة وعندي حركتين, ما ضيعش واحدة منهم. خلاص قولوا معايا وإن يروا. عايز تعرف الغنة ولا لا؟ اعمل ايدك كده وانفذ من اخيرك, هتلاقي لازم يطلع ايه كفا اهو. وإن يروا عشان دي تقولها ليه, تعملها ليه؟ عشان في يعني يقول لك ايه كلوا واشربوا ولا تسرفوا, طلع ايه هنا؟ طلع طلعها ما فيش. الولاد الصالح يحبوا كده في الاول, تقول له ماشي حبيبي الله ينور في الاول عديها ما تتقلش عليه, لكن بعد كده ما ينفعش. ها ما ينفعش, عايز تعرفها طلعها من الخشومه. لا اهو كلوا اشربوا ولا تشرفوا, يبقى كل ده غلط. كل الاراده ايه غلط, لان ما فيش ولا حرف من الحروف اللي اقراها دي فيها ميم او ايه او ميم. جت منين قلنا طلع من الصوت من الخشوم. درب نفسك كده حتى الحكايه عايزه ايه, هيتكشف الورق كله, هنكشف ورقنا. مفيش داعي نكشف الورق ولا نكشفه زي بعضه. طيب يبقى ناخد بالنا واحنا بنتدرب على ان الغنة ما تجيش الا في واضحها مع النون ومع الايه مع الميم, ما تجيش بقى مع اللام والواو وكل شويه طلع صوت من خشومه ولا لا ده صوته صوت حلو في القران. ما ينفعش الكلام. خلاص ايتين يعرضوا, عندي ايه في مد بدل ايتين, عندي هنا في ايه برضو ادغام بغنة. خلاص كده سحر مستمر برضو عندي هنا نون التنوين بتدغم في الميم ادغام ايه ناقص لانه ادغام بغنة. قول ورايا كده وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم, وكذبوا واتبعوا أهواءهم. عندي هنا الأول منفصل والثاني إيه متصل. وكل أمر مستقر, عندي هنا ادغام بايه بغنة. وناخد بالنا الراءات هنا ايه, الراء مستمر ومستقر راءات ايه مرققة لانها ساكنة وقبلها كسر. خلاص قولوا معايا كده مستمر مستقر كويس. ولقد عندي الدال هنا ايه مقلقلة, وجاءهم مد متصل ماشي. الانباء عندي هنا الالف هنا ايه الهمزه دي ايه الالف دي قمريه ولا شمسيه؟ ها قمريه خلاص. ولقد جاء, وعندي الميم مع الميم هنا ايه يا اخوانا ادغام ايه مثلين, ادغام ايه مثلين. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر, عندي الاحكام هنا في الآية عندي الدال مخلقلة ولقد, عندي جاءهم, عندي هنا مد متصل اربع حركات واجب, من الانباء عندي هنا الالف قمرية, عندي نون جي بعدها باء, عملنا ايه في النون عملنا ايه في النون, ده عليها ايه باينة, ده رسمنا كلميمة اهو, عملنا قلب او اقلاب لايه للنون قلبناها ايه ها ميم, ورجعت بقى نعمل عليها حكم الميم الساكنة مع الايه الباء, نجيب لها اخفاء ايه شفوي. قولوا كده من بصوا هنا بصوا لي هنا من الانباء قلنا ما نتكاش على الميم عشان ما تبقاش ادغام, ما نقولش من كده ولا نسيب فتحه كده ونقول من كده, لا خلي يا دوبك الايه يا دوب الشفتين يبقوا ايه يعني يمسوا بعض. قولوا كده تاني وبص هنا واعمل زي ما بعمل من الانباء تمام. فيه هنا عندي الهمزة عندي الهاء الضمير, ليه ما قلتش ما فيه مزدجر؟ ليه؟ لان الهاء اللي قبل الهاء ساكنة ها, فلم تقع الهاء هنا هاء الضمير بين ايه متحركين, عشان كده ما فيهاش حكم الايه الصلة. خلاص ملاش حكم الصلة. ماشي. تاني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة برضو. هنا في ايه اقلاب ليه؟ لنون التنوين لوقوع الباء بعدها. فما تغني النذر. ولو هنقف على تغني هنقول فما تغني من ايه؟ لان ما فيش ياء هنا. خلاص اخوانا ما نقولش فما تغني. خلاص. فتولى عنهم. هنا النون دي بعدها هاء يبقى حكمها ايه؟ اظهار. ولو قفت على تولى هقول فتول. هنقول ايه؟ قول معايا فتول. طبعا مش مطلوب تقف لكن ايه؟ عشان نتعلمها. قولوا معايا فتول عنهم. وياك والوقوف الخطأ الشائع عند كثير ممن يقرأ يقول فتولى عنهم ما بياخدش باله. قولوا معايا تاني فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. برضو الداعي بالنسبة لعاصم اوعى تثبت ياء سواء في الوقف او الوصل. ما تقولش يوم يدعو الداعي الى. وانما ايه؟ زي الرسم زي رسم المصحف. قولوا تاني يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. طبعا شيء دي ايه؟ تنوين بعدها نون بادغام ايه؟ بغنة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. عندي خش عن أبصارهم هنا ايه؟ اظهار. ابصارهم يخرجون الميم هنا ايه؟ اظهار. من الاجداث عندي الالف هنا قمرية الجيم الاج مقلقلة كأنهم نون مشددة حرف غنة مشدد جراد كأنهم جراد ميم ساكنة بعدها جيم اظهار جراد منتشر جراد ادغام بايه؟ بغنة لوقوع الميم بعد ايه؟ تنوين منت دي ايه؟ اخفاء لوقوع ايه؟ التاء بعد ايه؟ النون الساكنة. تاني مرة خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. بارك الله لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل تبارك وتعالى أن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا إماما ونورا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر بإذن الله مع حلقات الرحمن علم القرآن ومع مأدبة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.